بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر ذي القعدة من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 6 من شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. كان هناك بعض المسائل اللي ذكرناها في الدرس الماضي. من اللي من الأخوان كان مستعد بي؟ كان عندك؟ تفضل يا شيخ. فردت كلام الحافظ في الجمع بين حديث جابر رضي الله عنه، أيوة، في أن الخسف والرجم لا يقعان على هذه الأمة، أيوة، وأثر أبي رضي الله عنه أن الله لا يعذب هذه الأمة بما عذب به من قبلها. نعم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح مختصرا: وطريق الجمع أن الإعادة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان مخصوص، وهو وجود الصحابة رضي الله عنهم والقرون الفاضلة، وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيه. قال رحمه الله: ويحتمل في طريق الجمع أيضا أن يكون المراد أن ذلك لا يقع لجميعهم، وإن وقع لأفراد منهم غير مقيد بزمان، كما في خصلة العدو الكافر والسنة العامة. فلما كان تسلط العدو الكافر قد يقع على بعض المؤمنين لكنه لا يقع عموما، فكذلك الخسف والقذف. ومما يقوي الجمع المذكور ما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا: سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يهلكهم بالسنة فأعطانيها، وسألتهم أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فإن الغرق قد يقع لبعض دون بعض، لكن الذي حصل منه الأمان أن يقع عاما. انتهى كلامه رحمه الله مختصرا. أحسنت، بارك فيك. ورحم الله الحافظ ثم كان إماما في هذا الكتاب العظيم وكتاب فتح الباري. نعم، غيره من الأخوان كنا كلفنا أحد في شيء الأسبوع الماضي نفس المبحث. أحسنت. طيب شيخ محمد، عندك إشكال؟ صفحة 112 حديث حذيفة. طيب أحد راجع لنا لفظ الحديث؟ طيب جبت لنا رواية البخاري ومسلم يا شيخ؟ لا، اللي يشكل عليه شيء راجع لنا المسألة ويعرضها زي ما سووا الأخوان أجل الأسبوع القادم إن شاء الله. درس الليلة استكمال لما بدأه الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في استعراض الأدلة النقلية الواردة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من أقوال الصحابة، حتى كما قلنا في الدرس الماضي يؤصل لنقد البدعة ومخالفتها لما عليه خير القرون. قال رحمه الله في الصفحة 116: وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ويحتمل هذا الحديث أن يراد به أهل البدع كحديث الموطأ، ويحتمل أن يراد به من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الأحبة انتبهوا معي، هنا وقفة لا بد أن ننتبه لها جيدا. أهل الضلالة يستشهدون من النصوص بما يدعم أهواءهم، وهذا الحديث مما شغب عليه الرافضة. وأنا أقول ترى تسميتهم الصحيحة الرافضة وليس الشيعة، هم يفرحون أن تسمونهم شيعة، ولكن اسمهم الحقيقي الرافضة. هؤلاء الرافضة يشغبون على مثل هذا الحديث اعتمادا على أصلهم الخبيث في الطعن في عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يكون المغرر به من أهل السنة ممن تنطلي عليه شبهة هؤلاء المجرمين. أولا إن الحديث عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وليس مقيدا بعصر الصحابة. لم يقل صلى الله عليه وسلم إنه يقال إن هؤلاء كانوا من أصحابك وعلى حياتك ثم ارتدوا، أبدا ما قال لفظ الحديث. ثانيا إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ومما لا ينكر ولا يجادل فيه مجادل أنه يوجد في هذه الأمة مرتدون بكثر في كل عصر ومصر. ولو نظرنا في عصرنا الحاضر كم يوجد ممن ينطقون بالردة ويجاهرون بها صباحا ومساء، لا ما استغربنا ذلك. هذه واحدة. الثانية أنه عرف في تاريخ الإسلام حروب الردة التي قام صديق هذه الأمة رضي الله عنه وكان أقوى الصحابة شوكة في هذا. وتعلمون أنه مع لينة ومع لين جناحة رضي الله عنه ورحمته وإخباته كان أسدا هصورا في مسألة حروب الردة. وعمر رضي الله عنه وأرضاه الذي حتى الشيطان يفر منه واشتهر بقوته وشجاعته ويعني قوة شكيمته كان في البداية مترددا حتى زجره الصديق رضي الله عنه وقال أجبار في الجاهلية يبر الخطاب خوار في الإسلام، والله لو منعوني عناقا. وفي الرواية الأخرى عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاتلتهم عليه. فالمرتدون الذين ارتدوا في عصر الصحابة وقالوا إنه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤدي الزكاة لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتصليهم ويصلي عليهم من الصلاة، والآن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مكان لأداء الزكاة، قاتلهم الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على قتالهم. فهنا ينصرف هذا الكلام لهؤلاء الذين قاتلهم الصحابة وارتدوا وأجمعت الأمة على ردتهم، أو من جاء بعدهم في كل عصر ومصر ممن يرتد من هذه الأمة إلى قيام الساعة. وليس هذا فيه أي حجة للرافضة أحفاد المجوس الذين يطعنون في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنتم كتابكم البخاري إذا عندكم أصح كتاب غيره من الكتب يقول بردة الصحابة. فمن هنا ينبغي أن ينتبه أيها الأحبة طالب العلم لمثل هذه الأمور حتى لا يغرر به ولا يغرر بإخوانه ولا بطلابه ولا بأمته من قبل أصحاب الأهواء. قال وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة، حسن صحيح. وفي الحديث روايات أخرى سيأتي ذكرها والكلام عليها إن شاء الله، هو سيشير لها في المجلد الثالث إن شاء الله. ولكن الفرق فيها عند أكثر العلماء ولكن الفرق فيها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهو آت على وجوه كثيرة في البخاري وغيره. وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم الحديث. فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلالة. وفي رواية لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، وهو أشد في التحريك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وفي رواية فيه الهدى من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل، وفي رواية من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. ومما جاء في هذا الباب أيضا ما خرج ابن وضاح ونحوه لابن وهب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. أولا أنا أرجع إلى حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. هذا حديث ينبغي أن يهتم به طلبة العلم وأن يتقوا الله فيه. أنتم ترون الآن أيها الأحبة مثلا في عصرنا أنه في السنوات الأخيرة التي كبرت فيها ثورة الإعلام من إنترنت وفضائيات وصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، يلحظ المراقب لهذه الأحداث زهدا في طلب العلوم الشرعية والانكباب على دراسة العلم وثني الركب عند العلماء، وهذه والله كارثة على الأمة. فإن هذه الوسائل إذا استغلت في وجهها الصحيح هي وسائل مساعدة، أما أنها تقوم مقام العلماء ومقام ما وردت فيه الفضائل، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وحلق إذا مرت بحلق برياض الجنة فارتعوا، قالوا ما رياض الجنة، قال حلق العلم وغيرها، هذه ما تجيبها هذه الوسائل أخوان. والعامة لهم مثل صحيح ينطبق فعلا، يقولون من كار شيخ كتابه كار خطاه أكثر من صوابه، هذا كلام صحيح 100%، لأن الإنسان لا يعرف إذا تعلم من نفسه حتى ولو كان ذكيا حتى لو كان في أمور يجهلها، لا بد له من مفاتيح، والعلم له مفاتيح، معرفة الناسخ، معرفة المنسوخ، معرفة التعارض، معرفة الترجيح، معرفة المقدم، معرفة المؤخر، معرفة المجمل، معرفة المبين، معرفة العام، معرفة الخاص، معرفة إرادة الكل وهو يخاطب الجزء ومخاطبة الجزء ويراد به الكل، كفاية كثيرة جدا، سواء في أسلوب اللغة، في كما قلت لكم في درس التجمورية عدم المام بمعاني حروف الهجاء أوقع الأشاعرة في ضلالة، لأنهم ما عرفوا أن معنى حرف في إلا بمعنى الظرفية، ولم يعرفوا أن من معاني في على بمعنى على، وهو حرف جر. فأحبه اللي منكم سواء مواصل دراسته أو هو مدرس أو هذا، ينبغي أن يستنهض همة طلبة العلم ومن حواليه لرجوع حلقات العلم، وليزني الركب عند العلماء وعند طلاب العلم، حتى لو كنت تعتقد أن طالب العلم هذا أنه أقل منك وعندنا عندك من المعلومات أوسع ما عندك، بركة أولا أنك تربي نفسك وتأتي إلى روضة من رياض الجنة، والأمر الآخر أن هذا مما يرفع قدرك. الإمام مالك بن أنس أيها الأحبة شوفوا كيف أدبه مع أهل العلم، يقول رضي الله عنه: إن الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته من غيره 70 مرة فأشعره ولكأنها المرة الأولى التي أسمع بهذا الحديث. هذا هو الأدب، مو قلة الأدب اللي في عصرنا مجرد واحد يعرف كلمتين ويسمع على الشيخ يقول قال يا شيخ قديمة ذي خلاص عارفينها من قبلك. هذا من ولهذا محرقت بركة من هم على هذه الشاكلة. كثير جدا أنه إنسان يتصدى للدرس ويأتي من طلابه من هو أحسن منه وينبه ويستفيد منه كثيرا. أذكر أني قلت لكم يمكن كررتها عليكم حتى في درسنا هذا أقوله، ولا أجد في هذا أنا أستفيد منكم يمكن أكثر ما تستفيدون مني. وكان درسي في جدة كنت أقول لطلابي لما كنت درس عام 411 و12 و13 و14 كنت أستفيد من طلابي في هذا الدرس أضعاف أضعاف أضعاف ما يزعمون أنهم يستفيدونه مني. والعلم رحمه بين أهله، وما يضرك هذا ولا يعيبك، بل هذا ما يرفع منزلك، وهذا مما يجعل لغرور النفس خطام تخطمها به، انه حتى من طلابك حتى من صغار يمكن في مرحلة ابتدائية قد يحفظ مسألة ولا يحفظ اسم كتاب ولا قضية وانت تفوت عليك. ما أبى الله ان تكون الاسم الذي نبيه صلى الله عليه وسلم. انا اسمع ولمس برنامج في نور على الدرب واحد من المشايخ الفضلاء العلماء الذي يشار اليهم بالبنان، ومع هذا سئل عن حديث انه هناك من يقول انه من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح 10 وفي المساء 10 وجبت له الشفاعة، قال لا اعرف هذا الحديث، انا ما اسمع به. والحديث مسح لنا الشيخ ناصر وموجود حتى في كتيب صحيح ال أي نعم يعني وما يعيبها حفظه الله بالعكس أنا ما زعل قال أنا ما أمر عليه. ولهذا لما يقول الناس أن العلم بحر هذا أصدق تشبيه العلم فعلا العلم بحر عاد يستطيع يحفظ البحر وما فيه ما يستطيع. فيا أحبة نرجع إلى الموضوع الخطير الذي يهدد الأمة وقد نتساهل فيه ولا ندرك بعد 10 و20 و30 و40 سنة لما طالت حياته إيش تكون خطورته. لما ينشأ في الأمة أناس يتصدرون في المقامات وفي المناصب وفي الإفتاء وهم جهال فكما ورد فيضلون ويضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم نسأل الله السلامة والعافية. لهذا أيها الأحبة وأنا أقول أن الأمور الآن متوافرة لديكم سواء من الكتب سواء من وجود العلماء سواء من وجود طلبة علم هذه فرصة لا يفرط فيها وينبغي يكسر إنسان من أوقاته لكسبها وينبغي أن يهدي الله على يديك من طلبة العلم ومن هذا من ترشده إلى حلق العلم وإلى حضور الدورات الشرعية وإلى استغلال الإجازات ومثل هذه الأمور حتى تضمن بإذن الله أن هذا العلم يتلقاه جيل بعد جيل بعد جيل بإذن الله حتى لا يبقى الناس في عماية وفي ضلال. قالوا في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. شوف هذا الشرف العظيم. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. حديث حسن. أظن أن هذا من أهم معالم أهمية هذه القضية. شوف إنسان تصور إنسان وفقه الله أن يدل عشيرته أو أقرباءه أو عائلته أو زملاءه أو طلابه أو محبيه أو أصدقاء على سنة وعملوا بها ثم غيرهم عمل بفعلهم وهكذا ويموت بعد ما ينتهي عمره ولا تزال تسجل حسنات في سجل حسنات يوم القيامة. والمثال الآخر كم رأينا وكم سمعنا من دعاة ضلالة منهم من هلك ولا تزال الأمة الآن وأتباعهم يعضون بالنواجذ على بدعهم وعلى ضلالاتهم وهو في قبره تلحقه الأوزار والآثام واللعنات لابتداع في دين الله ما ليس منه. ولابن وضاح وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. طبعا الشيخ ناصر رحمه الله ضعف هذا الأثر وفي رواية من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام لكن معناه صحيح يعني وإن كان ضعيفا في من ناحية الرواية لكن معناه صحيح. أنت لما توقر صاحب بدعة تهدم سنة من؟ سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تساعد على هدم الإسلام لما توقر صاحب بدعة. وعن الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله لصاحب بدعة بتوبة وفي رواية إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وهذا كما قد أشرنا عند مرات إلى أثر الوارد عن سفيان رضي الله عنه ورحمه وهو من أئمة أهل السنة لما يقول إن البدعة أحب إلى إبليس من الكفر. شوف كيف فقهم للمسألة. طبعا أنت لا شك أن الوهلة الأولى أيهما أخطر أو أكبر ذنبا الكفر ولا البدعة؟ الكفر. لكن شوف كيف فقه هذا الإمام يقول البدعة أحب إلى إبليس من الكفر لأن الكافر يا أخوان أحيانا بموقف من المواقف أو بفجأة أو حدث من أحداث الدنيا يسلم ويؤمن. وياما سمعنا وقرأنا في هذه مرة بنا القصة طريفة في درسنا اللي في التفسير في كتاب القرطبي شاب دخل على أحد الخلفاء كان من أجمل الناس وجها وتفرس فيه لما انتهى تسليم الناس عليه قال أنت من بني إسرائيل يعني يهودي كان معه قال أسلم وأدفع لك كذا كذا كذا قال لا وخرج من عنده بعد سنة جاء وسلم وقال أبشرك إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا وش قصتك طيب؟ أنا العام أقول بعطيك فلوس وأعطيك كذا وتسلم وتعيه هالحين. قال نعم، أنا خرجت من عندك فاختبرت هذه الأديان، كتبت نسخة من التوراة وحرفت وزدت فشروها مني بأغلى الأثمان، وكتبت نسخة من الإنجيل فزدت وحرفت وبدعت فأخذوها مني بأغلى الأثمان، ونسخت القرآن وزدت وبدلت وغيرت، فأتيت عند الوراقين فرموا بها في الزبالة. النسخة اللي أنا بدلت فيها رموا بها في الزبالة ومزقوها، فعلمت أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعلى الحسن يعني هذا اللي كما قلت لكم في أثر سفيان البدعة، لأن صاحب البدعة يا أخوان ما يرى أنه على خطر، يرى أنه هو اللي على الحق، ويرى أنه هو اللي على الجادة، ويرى أنه أتى بشيء يرغب الناس في الدين، وأن الدين كان ناشف وحنا اللي أتينا بأشياء وبهارات وأشياء تحبب الدين للناس. فهو الذي فمن هنا يرى أنه لا ليس على معصية، من هنا قد تحجب عنه التوبة صلى الله عليه وسلم والعافية. وعن الحسن رضي الله عنه، وقد تقدم حديث أبو هريرة رضي الله عنه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك، هو حديث موضوع حقيقة، وتقدم صفحة 38 لكن حديث موضوع. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وخرج الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة ألعنهم لعنهم الله، وكل نبي مجاب، الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت يذل به من أعز الله ويعز به من أذل الله، والتارك لسنتي والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله. الشيخ ناصر رحمه الله ضعف هذا الحديث أيضا، وفي رواية أبي بكر رواية أبي بكر بن ثابت الخطيب ستة لعنهم الله ولعنتهم، وفيه والراغب عن سنتي إلى بدعة. وفي الطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا المعنى أيها الأحبة يعني واقع في حياة الناس، تجد أن الإنسان قد يبدأ في تدينه قويا وقد يتشدد ويغلو في بعض الأمور، ثم يوفق إلى طلب العلم وإلى مجالسة الأخيار فتكون شرته وخفت خدته إلى الجادة، فهذا يوفق. وهناك أناس بلغوا في الغلو مبلغا ثم وصلوا إلى الكفر الضواح، يعني في عصرنا أمثلة كثيرة من هذا. رجل كان في يوم من الأيام شاب متحمس، وكان من حماسي يهاجم حتى محلات أشرطة الفيديو ويولع فيها النار ويحرقها، ثم وصل إلى أن خرج واعتبر كل عابد لأي ملة فهو مسلم، حتى عابد الوثن، قال حتى عابد الوثن، وكتب في جرائد سيارة وتناقلت وسائل الإعلام أحاديثه، وصل إلى الزندقة الفواح. ولهذا أيها الأحبة أوصي نفسي وإخواني بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم التي بيّنت أم المؤمنين أنه كان أكثر أدعيته صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان يسأل ربه الثبات في الدنيا والآخرة. هذا الشاب كما قلت لكم يعني وصل إلى الزندقة بل إلى الإلحاد، لو أن عابد للشيطان يعبد الشيطان لاعتبره مؤمنا، نسأل الله السلامة والعافية. وفي معجم البغوي عن مجاهد قال دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب، فقالوا إنها قامت الليل وصامت النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني. إن لكل حامل سرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. عندكم في هامش الستة لما أورد المحقق وفقه الله روايات الحديث قال: أو رجل يظل الناس به أو مصور يصور التماثيل. فهذا من الأدلة أيضا التي استشهد بها أهل العلم على أن الرسم المنحوت أو المجسم أنه من أشد الناس عذابا. أما الفوتوغرافي ففيه الخلاف الذي تعرفونه. وفي منتقى حديث خيثمة بن سليمان عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون من بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فيحدثون البدعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فكيف أصنع إذا أدركتهم؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال: وسيكون في قرون بعدي. وهو حديث غريب ضعفه أيضا الشيخ ناصر. وفي كتاب الطحاوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان، أو قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، اختلفوا فساروا هكذا. وشبك بين أصابعه، قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون بما تعرفون، وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتذرون أمر عامتكم. هو صحيح الأسناد. وخرج ابن وهب مرسلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الشعاب. قالوا: وما الشعاب يا رسول الله؟ قال: الأهواء. وخرج أيضا: إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. هذا ليس بغريب إخوة، إن الله لا يدخل الرجل بالسنة يتمسك بها. أنتم تذكرون حديث الرجل، وحديث صحيح، الذي مر بطريق فرأى فيه غصن شجرة كان يؤذي الناس فقطعه فأدخله الله به الجنة. أيهما أهم؟ سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم تحييها وتتمسك بها، ولا غصن شجرة؟ إذا كان الله أدخل من قطع هذا الغصن الجنة، فكيف بمن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أجره عند الله أعظم. قال في كتاب السنة للأجري من طريق الوليد بن مسلم عن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث حقيقة ضعيف، وكل اللي أورده الأجري أسانيد ضعيفة، وكذلك الشيخ ناصر حكم عليه بأنه منكر. قال عبد الله بن الحسن: فقلت للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة والأحاديث الكثيرة. انتبه لما يعقب عليه الآن الشاطبي مع ورود أحاديث بعضها منكر وبعضها ضعيف، وهذا أيضا منهجيه ينبغي أيضا ينتبه له طالب العلم. قال: وليعلم الموفق أن بعض ما ذكر من الأحاديث تقصر عن رتبة الصحيح، وإنما أتي بها عملا بما أصله المحدثون في أحاديث الترغيب والترهيب، إذ قد ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح، فما زيد من غيره فلا حرج في الإتيان به إن شاء الله. المحقق وفقه الله أعطانا فائدة في هامش رقم 4، قال: وقد ذكر الإمام السيوطي 3 شروط لرواية الحديث الضعيف والعمل به. الأول: أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفراد من الكذابين والمتهمين. الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به. الثالث: أن لا يعتمد عند العمل بعد ثبوته بل يعتقد الاحتياط. يعني لما قال الشاطبي إن القضية ثبت بنص قرآني وبحديث صحيح، فلا يضيره أن أورد بعض الأحاديث الضعيفة من باب الاستشهاد بها. لكن لو أوردنا حديث ضعيف أو موضوع لقضية ما لها أصل شرعي، هذا ما يجوز، بل هذا من الابتداع. لكن أما إذا أتيت إلى قضية لها دليل شرعي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن تستشهد بعض الأحاديث الضعيفة على الشروط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله في الاستئناس ببعض روايات الأحاديث الضعيفة إذا كان لها أصلا وبعضها يقوي بعضها. قال فصل. الوجه الثالث من النقل ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها وكثير. يعني لاحظوا أيها الأحبة، بدأ بالأدلة العقلية يعني أول فطرة، اثنين بدأ بالقرآن بالقرآن الكريم، ثلاثة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أحاديث من وأقوال الصحابة ثم التابعين. قال فمما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خاطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تظلوا بالناس يمينا وشمالا. وصفق بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، إلى آخر الحديث. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وروي عنه من طريق آخر أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول: يا معشر القراء، اسلكوا الطريق، فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفي رواية لابن مبارك: فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا الحديث. وعنه أيضا: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان وهو صاحب البدعة. شفت؟ أن يضل وهو لا يشعر. من هو؟ من اللي يضل وهو لا يشعر؟ صاحب البدعة رسول الله السلام والعافية، يزلق ويطرح في الانحراف ولا يعرف أنه على ضلاله. وعنه أيضا أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ يعني إذا أخذت حجر مع حجر كذا يبقى النور اللي بينها شيء إيش؟ بسيط جدا. هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. شوف كيف فقه الصحابة رضي الله عنهم. الآن شبه لك إن انتفاش البدع إنه ما يبقى من السنة إلا مثل النور اللي بين الحجرين، شيء بسيط. ويصل الناس من انتشار البدع إلى أن إذا تركت بدعة قالوا: الله المستعان، تركت السنة. يشهد لها حديث: كيف أنتم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. وعنه أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولا يصلين نساؤكم وهن حيض، ولا تسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئ بكم، وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا يصلون إلا ثلاثا. شوف هذا التشريع الجديد. وتقول الأخرى: إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، كلنا على درجة مثل درجة الملائكة في الإيمان، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. هذا فقه رضي الله عنه. وسبحان الله، لئن لم نرى اللي قالت أنه ما فيه صلاة إلا ثلاث صلوات، لكن الذين يقولون إيماننا كإيمان الملائكة هذه من عصور قديمة هم يقولونها، اللي هم المرجئة وغيرهم، ولا تزال أيضا في عصر المرجئة، وسيأتي أيضا المرجئة. قال: وهذا المعنى موافق لما ثبت من حديث أبي رافع رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله أتبعنا. فإن السنة جاءت مفسرة للكتاب، حطوا خط تحت هذا السطرين، فإن السنة جاءت مفسرة للكتاب، فمن أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة زل عن الكتاب كما زل عن السنة. ليه؟ لأن هذه وحي وهذه وحي. فلذلك يقول القائل: لقد ضل من كان قبلنا إلى آخره. وهذه الآثار عن حذيفة رضي الله عنه من تخريج ابن وضاح. إذن الحديث الذي نهى فيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيها الإخوة ما تسمى اليوم بالمدرسة العقلية والمدرسة العصرانية وأهل التنوير وأهل التقريب وغيره، هو مما ينطبق عليه هذا الحديث، أنه لا يلف أن أحدكم متكون عليه أريته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر السنة يلزمه إنكار القرآن، والذي يكذب بالسنة يلزمه التكذيب بالقرآن، لأن الله قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا بين الله لنا في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي كلام صلى الله عليه وسلم وحي يوحى من الله. قال: وخرج أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يقصد بآثارنا هنا من؟ الصحابة رضي الله عنهم. وخرج عنه ابن وهب أيضا أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه بذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. العتيق اللي هو الأمر السالف القديم معارف السلف رحمهم الله. وعنه أيضا: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير الخير من أمير، ولكن قط فيما يقرأ الآن، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. وهذا هو الصحيح. انظر مثلا في عصرنا بموت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كم وجد في من ثلمة في العلم، وكم أصبحت ميزان توقير الناس أو عدم توقيرهم للفتوى ولما يصدر عنه من العلماء، فالله المستعان. وقال أيضا: كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يحدثونها سنة، إذا غيرت قيل هذا منكر. وقال أيضا: أيها الناس لا تبتدعوا ولا ترطعوا ولا تعمقوا، وعليكم بالعتيق، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. وعنه أيضا: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقد روي معناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وعنه أيضا خرجه قاسم بن أصبغ أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام ضال يضل الناس بغير ما أنزل الله، ومصور ورجل قتل نبيا أو قتله نبي. هذه كلها يا إخوة تبين وتشدد على أهمية العلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يحقر نفسه وأن يواصل جده واجتهاده، فقد يجعل الله له شأنا في يوم من الأيام، ويكون هذه الجهود الذي بذلها في عز شبابه تخرج منه للأمة في يوم من الأيام عالم يبين السنة ويبين البدعة ويبين الحلال ويبين الحرام، ويهتدي على يديه خلق، فيكون يرفع الله بهذا الكتاب أقواما يضع به آخرين. أقوام ما يهتدي الناس بأن فلان لأنه وزير ولا أمير ولا ولد الشريف فلان ولا الوضيع، لا، هذا العلم هو التأج. من أخذه أخذ بحظ وافر، وأخذ بميراث النبوة، ومن ترك ترك ميراث النبوة. وإن الأنبياء لم يورث درهم ولا دينار، وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قالوا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا كلام الذي صرح القرآن بصحبته ثاني اثنين ذم في الغار. هذا الرجل الذي لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. فليتق الله عبد إذا ذكر بالله أن يستعظم في نفسه ليش قال يتق الله. وأبو بكر يقول أخشى على نفسي إن غيرت ولو شيء بسيط أنا أزيغ. وخرج ابن المبارك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزيد بن عبد سفيان، يزيد بن عبد سفيان إخوان هو أخو من؟ معاوية بن أبي سفيان، يأكل ألوان الطعام. فقال عمر رضي الله عنه لمولى الله يقال له يرفع إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني. فلما حضر عشاؤه أعلمه، فأتاه عمر رضي الله عنه فسلم عليه فاستأذن فأذن له فدخل فقرب عشاؤه فجاء بثريد لحم فأكل عمر معه منها، ثم قرب الشواء فبسط يزيد يده وكف عمر رضي الله عنه يده، ثم قال والله يا يزيد بن أبي سفيان أطعام بعد طعام، والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم. في طعام يا أخوان، في طعام أحله الله. قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. مجرد أن نوعين وحنا ما شاء الله يحضر على السفرة 5 و6 وأحيانا 10 أنواع، فنسأل الله أن يعاملنا بلطفه ولا يعاملنا بعدله، لأنه لو عاملنا بعدله لهلكنا، لكن نسأل الله يعاملنا برحمته وبلطفه وبمنه ورحمته. انظر إلى عمر رضي الله عنه في أكله يقول إن خالفتم هذه أولئك يخشى عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما صلاة السفر 2 ركعتين من خالف السنة كفر، يعني وهذا يحمل على من ينكرون القصر في السفر. وجد من المتنطعين من هذا من ينكر بعض السنن الثابتة مثل القصر في السفر. وخرج الأجري عن السائب بن يزيد قال أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال اللهم أمكنني منه. قال فبين عمر رضي الله عنه ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرأ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه محسرا عن ذراعه، يعني هكذا أبو حفص ما تمشي عند الأمر رضي الله عنه، أنت هو؟ فقام إليه محسرا عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال والذي نفسي بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. التحليق كان من سيم الخوارج، يقول لو عينت رأسك محلوق معناته أنه ثبت عندي أنك من الفئة الضالة، اضرب رأسك بالسيف ولا أبالي. والذي نفسي بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب، القتب اللي هو الشتاد حق البعيد، ثم أخرجوه حتى تقدم به بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا، هو هذا اسمه صبيغ، إن صبيغا طلب العلم فأخطأ فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. وخرج ابن مبارك وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه الله أبدا، وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة ورقها. فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. أظن هذا الوضوح من أبي رضي الله عنه، وهو من هو كما تعلمون يشار إليه بالبنان من كبار الصحابة رضي الله عنه، مما يعني يعطيك زادا إيمانيا. شو يقول لك رجل على السبيل والسنة يقشعر جلده من خشية الله لا يعذبه الله أبدا، يذكر الله ويقشعر جلده إلا تحاطت خطاياه كما تتحاط أوراق الشجرة إذا يبست هذه الأوراق. وخرج ابن وضاح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا في بدعة وماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. وحنو أنه قال: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والبدع. وخرج ابن وهب عنه أيضا قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وخرج أبو داود وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. وإياكم ومبتدع، فإن مبتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي: قلت لمعاذ رضي الله عنه: وما يدرين يرحمك الله إن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ استفسار جيد، لأن كلنا محتاجين أيضا نلقي هذا الاستفسار. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال فيها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وفي رواية: من كان مشتهرات المشتبهات، وفسر بأنه ما تشابه عليك من قول حتى يقال ما أراد بهذه الكلمة. ويريد والله أعلم ما لم يشتهر ظاهره على مقتضى السنة حتى تنكره القلوب ويقول الناس ما هذه، وذلك راجع إلى ما يحذر من زلة ما يحذر من زلة العالم حسب ما يأتي بحول الله وقوة. إذن الحق عليه نور، والعالم إذا زل أو الحكيم إذا زل، إذا كان عنده تقوى من الله يراجع نفسه، أو إذا بيّن له طلابه ولا جلساءه ولا من سمعه ولا من بلغ أنك أخطأت في المسألة الفلانية، فلا يمنع ذلك من أن يرجع عن خطأك. لا تقني العزة بالإثم أخوان، فإن كونه يرجع ويبرئ نفسه ويبرئ نفسه من هذا، هذا خير له من أن تبقى عليه، لأنه إذا فعل هذا وتراجع وتبرأ من خطأه خلاص ما عاد يصبح عليه مسؤولية في هذا. ومثل هذا الكتابات يا إخوة، هناك أناس كتبوا كتابات ضالة ثم هداهم الله في مرحلة من مراحل حياتهم، فتجد الموفق منهم من تبرأ من كتبه القديمة براءة تامة وأمر بإحراقها وعدم إحيائها وعدم نشرها وعدم الاعتماد عليها. وهناك والعياذ بالله من يبقى على ضلالته وينشر ويزيد في غيه وضلاله. قال: ومما جاء عمن بعد الصحابة رضي الله عنهم، شوف الآن نقل انتقل إلى التابعين، ما ذكر ابن وضاح عن الحسن قال: صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. ليه؟ مجتهد في الصلاة صيام، ليه ازداد من الله بعد؟ لأنه على غير طريق السنة. وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لئن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. وعن الفضيل بن عياض: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن الحسن: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. وعنه أيضا في قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: كتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام كما كتبه على من كان قبلهم، فأما اليهود فرفضوا، وأما النصارى فشق عليهم الصوم فزادوا فيه 10 وأخروه إلى أخف ما يكون عليهم فيه الصوم من الأزمنة، خلونا لين يجي وقت البارد والنهار تصير بعدين يصومونه. فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث قال: عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة. وعن أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذو الألباب. وعنه أيضا أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وعن الحسن: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وعن أيوب السختياني أنه كان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وعن أبي قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وكان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وخرج ابن وهب عن سفيان قال: كان رجل فقيه يقول: ما أحب أني هديت الناس كلهم وأضللت رجلا واحدا. يقول: لو الناس كلهم ابتدعوا على يدي ما أحب هذا وأنا أضليت إيش واحد. وخرج عنه أنه كان يقول: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا موافقا للسنة. وذكر الآجري أن ابن عسيرين كان يرى أثر على الناس ردة أهل الأهواء، وهذا صحيح. وعن إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وعن هشام بن حسان قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. زاد ابن وهب عنه: ولا يأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل، فإذا كان ذلك لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الغرق. وعن يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وعن بعض السلف: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة وكل إلى نفسه. وعن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه: يا عيسى أصلح الله قلبك وأقلل مالك. وكان يقول: والله لئن أرى عيسى في مجالس أصحاب البرابط. البرابط بينها هنا أنها اسم ملها عند العرب فعربته وهو أعجمي. لئن أرى عيسى في مجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات. شوف هذا يقول عن ولده أنه يتمنى ليه؟ لأنه لو رآه في أمر محرم من زنا من سرقة من كذا هذه شهوة وقد يهتدي ويرجع، لكن لو رآه وهو ما قارف هذه الكبائر لكنها مع أهل الأهواء والبدع سيزيغ قلبه وقد لا يرجع إلى الحق والصواب. قال ابن وضاح يعني أهل البدع اللي هم أصحاب الخصومات. وقال رجال لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر من السني؟ انتبهوا يا أخواني لهذا الكلام. قال السني: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. طيب من يشرح لنا هذه؟ السني: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. ها؟ ليه؟ نعم؟ أحسنت. طيب هذا عندنا زيادة؟ أحسنت، لأنه ليس من أصحاب الأهواء، هو صاحب سنة. الذي يغضب إذا ذكر أصحاب الأهواء معناته إنه منهم. وقال يونس بن عبيد: إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب وأغرب منه صاحبها. وعن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. وعن أبي العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تعرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبهم. يقصد من المقتول هنا؟ عثمان رضي الله عنه. ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا، قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدث الحسن بذلك فقال رحمه الله: صدق ونصح الرجف من وضاح وغيره. وكان مالك رضي الله عنه كثيرا ما ينشد: وخير أمور الدين ما كان سنة وشر المحدثات وشر الأمور المحدثات البدائع. وعن مقاتل بن حيان قال: أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيتصيدون بهذا الذكر الحسن الجهال من الناس. صي الرافضة، الرافضة يظهرون حب أهل البيت وتصيدوا المغفلين. الآن في موسم الحج يتصيدون كثير من المغفل الشباب أهل السنة باسم حب أهل البيت، فيقذفون بهم في المهالك، فما أشبههم بمن يسقي الصدر باسم العسل ومن يسقي السم القاتل باسم الترياق. فأبصرهم فإنك ألا تكن أصبحت في بحر الماء فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعق وأبعد مذهبا من البحر وما فيه، فتلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنة. وعن ابن مبارك قال: اعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيما ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. هذا ابن المبارك إخوان، فماذا نقول نحن في زماننا؟ الله مستعان. وكان إبراهيم التيمي يقول: اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يكتب في كتبه: إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة. ولما ضيعه الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة، ولا بعد أمتكم أمة، ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة، ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع، ألا وإني لست بقاضر ولكني منفذ، ألا وإني لست بخازن ولكني أضع حيث أمرت، ألا وإني لست بخيركم ولكني أثقلكم حملا، ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم نزل. وفيه قال عروة بن أذينة من قصيدة يرثيه بها: وأحييت في الإسلام علما وسنة ولم تبتدع حكما من الحكم أو جمع، ففي كل يوم كنت تهدم بدعة وتبري لنا من سنة ما تهدم. فعلا عمر بن عبد العزيز لما تقرأ في مثل هذه الأثار عنه وهذه الأفعال لا تستغرب أن يسمى بخامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه ورحمه. هذا الرجل الذي في أقل من سنتين ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا في من قبله، وهذا الرجل الذي بلغ من حال المسلمين في حال حكمه أن الغني يخرج بصدقته فلا يجد فقيرا، فيشتري رباطا من الأربطة ويوقف على البهائم الضالة في البراري يبتغي بذلك الأجر من الله، لم يجد فقيرا يعطيه صدقته. ومن كلامه الذي عني به ويحفظه العلماء، وكان يعجب مالكا جدا، يعني كلام عمر كان يعجب مالك الإمام مالك رحمه الله، وهو أن قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنن الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من عمل بها مهتدي ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وبحق ما كان يعجبهم، فإنه كلام مختصر جمع أصول حسنة من السنة. هذا كلام الشاطبي رحمه الله، منها ما نحن فيه، لأن قوله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها قطع لمادة الابتداع جملة. يعني كلام عمر بن عبد العزيز هذا الذي ذكرناه وهو مشهور هذا الأثر عنه، فيه مادة لقطع الابتداع بالجملة. وقوله من عمل بها مهتدا إلى آخر الكلام مدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني كمل إن شاء الله. ومنها أن ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بدعة فيه البتة، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص، فقد جاء ما يدل عليه في الجملة. وذلك نص حديث العرباض بن ساري، يعني إذا وجدت أمر ما ورد التنصيص عليه لكن في جملة الأدلة يحويه أن الأدلة بالجملة دلت عليه فهو أيضا أمور السنة. يدل على ذلك حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قام أحد قال فيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين إيش بسنته. ومن هنا يزول الإشكال اللي ورد معنا في قضية اللي يقولون عمر قد نعمة البدعة، وما أدري عمر يقصد الناحية اللغوية، لأن فعل عمر رضي الله عنه سنته من سنة من التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقرنها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وإن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته في الجملة أو في التفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله، لا زائد على ذلك، وسيأتي بيانه بحول الله. على أن أبا عبد الله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم في قول السلف الصالح سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن المعنى فيه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على تلك السنة، وأنه لا يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد، وما قاله صحيحا في نفسه، فهو مما يحتمل حديث العرباض رضي الله عنه، فلا زائد إذن على ما ثبت في السنة النبوية، إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة بسنة أخرى، فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون له ناسخ، لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره، يعني هم الذين شاهدوا رحيل التنزيل ومعاشرة الناسخ والمنسوخ. وعلى هذا المعنى عول مالك بن أنس رضي الله عنه في احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه عند تعارض السنن اللي هو في قضية عمل أهل المدينة. ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز أن السنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله: الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، وهو أصل مقرر في غير هذا الموضع. فقد جمع كلام عمر رحمه الله أصول حسنة وفوائد مهمة، ومما يعزى لأبي العباس الإبياني ثلاث لو كتبنا في ظفر لوسعهن وفيهن خير الدنيا والآخرة: اتبع لا تتبع، اتضع لا ترتفع، من ورع لا يتسع، أو من ورع لا يتسع. والآثار هنا كثيرة. إلى هنا نقف، إلى نكون استكملنا أدلة القرآن، أدلة السنة، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، ونكمل إن شاء الله في درسنا في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.